حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والذي يرويه ثابت البناني من أجل أصحابه وأفضلهم وأحبهم إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدمت معنا ترجمته رحمه الله رحمة الأبرار، وكان من خيار عباد الله الصالحين، وكان لا يمر بمسجد إلا صلى فيه. ولما حضرت أنس الوفاة أوصى أن يغسله ثابت رحمه الله برحمته الواسعة، وكان أحفظ الناس لعلم أنس وأحاديث أنس، حتى قيل في المثل: لا أثبت من ثابت في أنس رحمه الله رحمة الأبرار، جمع بين العلم والعمل.